نعم، معنا اللي بالزوم. اي نعم، معك حياكم الله، تفضل. الله يرحمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح، وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه، وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أو فصل في العيوب في النكاح، وأقسامها ثلاثة. العيوب في النكاح هي التي عند الفقهاء توجب الفسخ، يعني يكون للزوج الآخر له حق الفسخ، وهي محصورة عندهم كما يأتي إن شاء الله. قال: وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله، هذا هو المجبوب الذي قطع ذكره كله أو بعضه، يعني قطع بعض الذكر وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. يعني وجدت زوجها مجبوب الذكر أو مجبوب بعض الذكر، والمتبقي من الذكر لا يطأ به، فإن كان يطأ به فلا فسخ، يعني إن كان يدخل منه قدر الحشفة فلا فسخ لها. طيب، هذا الذي يعني بقي من ذكره هذا القدر، إن ادعت هي أنه لا يطأ به وهو يقول أطأ به، اختلف، تقول هذه القطعة لا يحصل بها وطأ وهو يقول بل يحصل بها الوطأ، فما الحكم؟ قال فقهاؤنا: إذا كان يعني المتبقي هذا يمكن الوطأ به ويمكن أن لا يطأ به، فإن نأخذ بقول المرأة، لأن الذكر إذا قطع فالأصل أنه لا يوطأ به، فالأصل أنه لا يوطأ به، هذا هو الأصل، فالأصل أنه لا يوطأ به، ما دام أنه يعني على هذه الهيئة فالأصل أنه لا يوطأ به. فإذا ادعت هي أنه يوطأ به، إذا ادعت هي أنه يوطأ به إنه لا يوطأ به، فنقبل قوله يعني باليمين. قال: وإن ثبتت، ومثل هذا كما يأتي في كلام المؤلف، ما لو قطعت قصيتاه أو رضتا أو سلتا فكذلك يكون لها حق الفسخ. قال: وإن ثبتت عنته، ثبتت عنته، انظر هنا قال من وجدت، ليس الكلام في امرأة متزوجة ثم إن زوجها مثلا صار له حادث فقطع ذكره، لا، هذا ليس لها الفسخ، لها الخلع إن شاءت، لها الخلع إن شاءت. هذا الكلام فيما إذا دخلت عليه فوجدت، ولذا قال هنا في العنة أيضا، قال: وإن ثبتت عنته. ما هي العنة؟ العنة هي العجز عن الجماع، فالذكر يعني موجود لكنه يعن، من عنة يعن، إذا أتى الفرج فإنه يعن يعني بمعنى يعترض، يعني ما يلج، يعترض فلا يلج. طيب الآن ثبتت عنته إما بإقراره هو أو ببينة على إقراره، مثل ذهب إلى الطبيب وعند الطبيب مثلا أحد من الناس يعني تقوم به الشهادة وأقر أنه عنين، قال أنا ما أطأ المرأة، إذن أقر هنا. قال في المبدع: فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها. يعني الظاهر لي من عبارة صاحب المبدع هنا أنه لو قال أهل الخبرة والثقة إن من أصيب بكذا بالمرض الفلاني فإنه يكون عنينا، يعني يكون به داء مثلا، وهذا الداء من وجد فيه فإنه يكون عنينا، فإذا قال أهل الخبرة ذلك المرأة تدعي وأهل الخبرة يوافقونه ويقولون إن مثل هذا مثلا الذي يعني حصل له هذا الحادث مثلا يكون عنينا، فحينئذ أجل سنة. إذا ثبتت عنته بإقرار منه هو الذي يقر أو ببينة على إقراره، هناك بينة على الإقرار، هناك بينة على الإقرار، في بينة يعني أقر في مجلس وهناك بينة تشهد بإقراره، أو كما قال فيما يظهر لي من معنى كلام صاحب المبدع أن يعني يكون للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة، يقولون مثلا المصاب بهذا المرض يعني هذا يكون عنينا، فما الحكم؟ قال أجل سنة، هذه السنة تكون سنة هلالية، سنة بالهلال تحسب بالهلال، يعني ما هي سنة شمسية، لأن الفصول إذا يعني خرج فصل ودخل فصل وهكذا، يعني الذي ليس مريضا بالعنة يتحرك ويقدر أن يجامع. قال منذ تحاكمه، يعني المدة ما هي من الزواج، من التحاكم، القاضي من يوم التحاكم يحسب سنة، وقد ذكر أن الآثار جاءت بهذا. نعم تفضل اقرأ. الله عليك. قال روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة. نعم هذه الآثار الصحيحة تدل على هذا المعنى. تفضل. طيب إن ادعت، ما في عندنا بينة، فادعت هي أنه ادعى هو أنه قد وطئ، قال لا كلامه ما هو صحيح، لأنه انتبهوا تتفهموا جيدا، ليست المسألة هنا في أن يصاب بالعنة، لا، يتزوجها عنينا، يعني رجل أصيب بالعنة بعد، مثل الآن كثير من كبار السن قد يكون عنينا ما لها فسخ، أخذ المرأة وجلس معه 10 أو 20 سنة والآن ما يجامع عنين لكبر، لا هذا ما في فسخ، هذا إن شاءت الخلع هذا راجع لها. أما فالمقصود هنا أنها تدعي أنه ما وطئها أبدا من يوم دخلت عليه، يوم دخلت عليه ما في وطئ، ولذا قالوا هنا فلو ادعى وطئها وأنكرت يقول لا ما هو صحيح الكلام، ما عنده بينة هي ولا في إقرار، قال إني أطأها، فقالت لا ما وطئني، فوجدناها بكرا، فالقول قولها، القول ها قولها، ما دام أنها بكر، فإن قال لا أنا وطئتها ثم وزالت بكارتها ثم إن البكارة عادت قد تعود كما ذكروا البكارة، فإذا كان فعلا قد تعود كما ذكروا البكارة فنطالبها باليمين، نقول احلفي نطالبها باليمين، فنقول لها احلفي، لأنه يحتمل صدقه، يحتمل يكون صادقا. يقول مع البطاء، أنا جمعت قبل 10 سنين، والآن مع البطاء عادت بكارتها. نعم، فإذا كان هذا ممكنا في الطب، هم الفقهاء قالوا يمكن هذا، فإذا كان يمكن هذا فنطالبها الآن باليمين. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون صادقا، على أن قولهم قبل فالقول قولها إن كانت بكرا، هذا فيه أنه لابد من اليمين أيضا، لأن من كان القول قوله فلا بد من اليمين. فالمرأة إن كانت بكرا وهو يقول وطئتها وهي تقول لا، فالقول قولهم القول قولها يدل على اليمين. وعلى ذلك فالظاهر أن اليمين هنا في الثاني تكون بأن تحلف أن البكارة عادت، أن البكارة قد عادت إليها. طيب، وإن كانت ثيبا، إن كانت ثيبا فنقول كذلك القول، نعم قولها. إن كانت العنة قد ثبتت قبل الدعوة، قبل الدعوة ادعى هو أنه قد وطئها، لكن هي قالت يعني قبل إنه عنين، إنه عنين، وأتت ببينة تدل على ذلك، ثم هي ثيب، فلا شك أن القول يعني إذا ثبتت عنته قبل الدعوة، يعني إذا كانت طبعا إذا ثبتت ببينة فالبينة تكفي، لكن إذا لم تكن هناك بينة ثم إنها ادعت ثم إنها يعني هذه المرأة ادعى وطأها بعد يعني ثبوت العنة، بعد ثبوت العنة عند القاضي ادعى أنه وطئها، ادعى أنه وطئها، فالقول قولها، القول قولها، لأن الأصل هو عدم الوطأ، لأن الأصل هو عدم الوطأ، وإلا فالقول نعم قول، وإلا فالقول قوله، يعني إذا كان يعني المرأة إذا كان ادعى الوطأ قبل ثبوت العنة ثم ادعت وأثبتت العنة وهو يدعي الوطأ قبل، يعني وهو قد ادعى وطأها قبل ذلك، قد ادعى وطأها قبل ذلك، فنقول إن القول نعم قوله، وعلى ذلك فيحلف، وعلى ذلك فيحلف. قال هنا فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ. إذا وطئ في السنة، لأن أمهلناه سنة كاملة منذ التحاكم، أمهلناه سنة كاملة منذ التحاكم، فإن وطئ في السنة وإلا فلها الفسخ. نعم، تفضل. الله عليك. قال وإلا فلها الفسخ ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. الآن نحن يعني نمهله سنة كاملة كما تقدم من التحاكم، وهي السنة الهلالية، فإن وطئ فيها فلا فسخ، وإن لم يطأ نعم وإن لم يطأ فلها أن تفسخ. طيب، هي اعتزلته، ذهبت إلى أهلها مثلا شهرا، نعم اعتزلته، أو في البيت تركته وأبت أن يأتيها مدة شهر، فهذا الشهر لا يحتسب من السنة، يعني يضاف إلى السنة نعم التي هي من التحاكم مدة اعتزال المرأة، لأن المنع هنا من قبلها. أما لو عزل نفسه هو أو سافر فإنه يحتسب عليه ذلك. لو أن ضربنا سنة ثم سافر سنة كاملة ثم رجع بعد السنة، فنقول انتهت السنة، قال أنا سافرت، نقول هنا المنع منك، المنع منك أنت، أما هي فهي موجودة. إذن إذا عزل نفسه هو أو سافر فإنه تحتسب عليه، يعني تحتسب عليه، يعني إذا يعني اعتزلته هي احتسبت، وإن اعتزل هو أو يعني عزل نفسه عنها أو سافر فإن هذه المدة تحسب عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. إن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة. إيش معنى النكاح الذي ترافع فيه؟ يعني في نكاحهما الموجود، ولأنه قد يكون هناك نكاح سابق. فلو أن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها فنكحت زوجا آخر ثم تزوجها مرة أخرى ثم إنها ذكرت أنه وطئها في النكاح الأول، في النكاح الأول السابق، لأنها قد تزوجته أولا ثم نكحت غيره، فوطئه لها في النكاح السابق هذا لا أثر له. أما إذا اعترفت أنه واطئها في هذا النكاح الآن فهذا معتبر، فهذا معتبر. وعلى ذلك فلو أن المرأة لما قيل لها يعني الزوج هذا ما جاءك أبدا قالت لا قبل 20 سنة، نقول إذن ليس بعنين، إذن ليس بعنين. وعلى ذلك يعني لا يعطى أحكام العنين، وإن كان عنينا فعلا الآن لكن ما يعطى أحكام العنين من جهة أن لها الفسخ. وإن كان عنينا الآن ولا يقدر على الجماع لكن حكم العنين الذي يمهل سنة هذا لا يثبت فيه، فليس لها حق الفسخ، إنما لها أن تختلع منه. نعم. بسم الله عليك. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته. إذن قوله ليس بعنين قد يقول قائل هو عنين فعلا ما يقدر يجامع، نقول ليس بعنين يعني لا يعطى أحكام العنين التي تقدم. طيب لو أنه يطأ زوجته الثانية هذا لا أثر له، لو قال أنا هذه ما أطأها لي صحيح كلامها لها 5 سنوات عندي عجزت لا أطأها، عجزت عن وطئها ولكن عندي هذه امرأة الأخرى أطأها وهذا الطفل الآن له أشهر، هذا لا أثر له، لأن المقصود أنه عنين في حقها هي، في حق هذه المرأة. كذلك لو كان يأتيها أقرت أنه يأتيها في الدبر، لكنه إذا جاء الفرج الذي أباحه الله ما يقدر ويعجز عن ذلك، هذا عنين، لأن المقصود أنه يطأ، نعم أنه يطأ الفرج. قال ولو قالت، طبعا يثبت الحكم ليس لا يحتاج إنزال يثبت الحكم بتغييب الحشفة التي أعلى الذكر، فإذا غيب الحشفة التي هي أعلى الذكر فإنه قد وطئ، فإنه قد وطئ. وكذلك أيضا إذا كان مجبوب بعض الذكر فبأن يغيب قدر الحشفة، إذا كان مجبوب الذكر يغيب بعض الحشفة. نعم تفضل. بسم الله عليك. طبعا ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، قال يا فلان هذا مبلغ من المال فقط إذا رضيت، أو هي قالت أنا رضيت به عنينا أنا راضي بحالي والحمد لله، فليس لها خيار، ما لها خيار بعد ذلك يسقط خياره، فتقول نعم أولا لكن الآن لا أبدا، كما لو تزوجته عالمة عنته، بين لهم أنه عني، وقال أنا أريد امرأة تخدمني تدخل عندي بالبيت وكذا، فكذلك ليس لها الفسخ. نعم. سأل الله عليك. قال رحمه الله: فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة، وهو الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. نعم. عليك. والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. نعم. استطلاق بول ونحوه أي غائط منها أو منه ونجو. صلى الله عليه. صلى الله عليه. واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه. نعم. طروح سيالة في فرج واستحاضة. هذا الفصل في القسم الثاني، وهي عيوب تختص بالمرأة. هذه العيوب فقط في المذهب، إذا حصل شيء، إذا كان في المرأة شيء منها فله الفسخ، وكما تقدم لكم ليس المقصود أنه يعني تحصل هذه العيوب وهي عنده. رجل يقول: الآن زوجتي لها 30 سنة عندي، والآن فيها مثلا العفل. لا، هذا لا يدخل في العيوب التي يكون فيها الفسخ. نعم. الفسخ هنا الكلام في ما إذا كان هذا يعني عند الدخول بها، عند الدخول بها، علمه عند الدخول بها. قال: الرتق. الرتق يقول بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، يعني بأن يعني تكون يعني أن يكون يعني فرجها قد تلاحم شفراه بحيث أنه لا يمكن أن يدخل من خلاله الذكر، هذا يسمى بالرتق. قال: والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، يسد الرحم ما يلج الذكر، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، هذا أيضا يسمى بالعفن، يكون ورم في هذه اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق. والفتق قال: انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، يعني ينخرق ما بين السبيلين، سبيل البول وسبيل الماء يعني المني. قال: واستطلاق بول ونجو. النجو هو الغائب، النجو هو الغائب، فيحصل استطلاق. ايش معنى الاستطلاق؟ الاستطلاق يعني انه يعني ما يقف، نسأل الله العافية، ما يقف ابدا، مستطلق منطلق يعني ما يتوقف. قال: وقروح سيالة في فرج. قروح سيالة في فرج واستحاضة. قروح تسيل في فرجها وكونها مستحاضة، رجل دخل على المرأة فإذا بها ما هو حيض، استحاضة، هذا له الفسخ. نعم. تفضل. بسم الله عليكم. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة. هذا من القسم الثالث المشترك، تشترك فيه المرأة والرجل. قال: باسور وهو ناتئ. الباسور يكون ناتئا كالحمص، وأما الناصور فإنه قروح، الناصور تكون قروحا، فهوهما داءان في المقعدة يعني في الدبر. نعم. هذا في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة، هذه العيوب. نعم. نعم. الله عليك. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين وسل لهما ووجاء لهما لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. من القسم الثاني خصاء، أي قطع الخصيتين، هذا تقدم، ولذا قال هنا من القسم الأول. ولذا عبارة المتن رحمه الله يعني هذه العبارة تكون في القسم الأول. خصاء تقدم الكلام عليه، وسل ووجاء رض، يعني الوجاء هو الرض، لأنه يمنع الوطأ أو يضعفه. نعم. الله عليك. قال ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحة، أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. أيه المشكل؟ هذا لا يصح نكاحه من الأصل، المشكل، لأنه ما يدرى كيف ينكح وقد يكون ذكرا. أما الواضح فالمشكل الواضح الذي اتضح أمره، لكن هذا فيه آلة، فيه آلة الذكر، فهذا يعني وفيه آلة أنثى، فهو أنثى، تبين أنه أنثى لكن يوجد فيه آلة الذكر، هذا عيب. وكذلك يعني أما، ولذا هذا ينبغي أن يكون فيه، نعم، يعني هو إذا حتى لو كان رجلا لكن في آلة أنثى، تزوجته المرأة وهو مشكل وهو خنثا متضح، تزوجته المرأة وهو خنثا متضح عمره، اتضح أنه ذكر لكن فيها آلة الأنثى، هذا عيب، يجيز كذلك للمرأة أن تفسخ. نعم. الله عليك. قال وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام، وقرع رأس له ريح منكرة، وبخر فم. نعم. ومن المشترك أيضا الجنون ولو ساعة، يعني يخنق ساعة، يذهب عقله ساعة، قد يؤذي في هذه الساعة، أو المرأة كذلك، وبرص كذلك، وجذام كذلك، وقرع رأس له ريح منكرة، قرع، أما لو كان قرع بلا ريح فلا يجيز الفسخ، ليس عيبا يجيز الفسخ، أما القرع الذي معه ريح منكرة، يعني تنبعث من الرأس ريح منكرة. قال وبخر فم، رائحة كريهة استمرة تخرج من الفم، ما هو يعني عند الاستيقاظ مثلا، لا، رائحة باقية تحتاج إلى دواء. ولذا فظاهر كلام الفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن كلام الفقهاء عام، كلام أصحابنا عام. قال رحمه الله فإن كان زوال العيب، يعني هو عام في إذا كان يمكن زوال العيب، وإذا كان لا يمكن، مثل البخر يمكن يروحوا للأطباء ويعالجون، مثل الجذام يمكن أن يعالجوا. فيقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله فإن كان زوال العيب ممكنا فينبغي ألا يثبت الفسخ، نعم، إذا زال عن قرب، يعني إذا كان يزول عن قرب، كما لو استمهلت المرأة اليومين والثلاث. ثم قال وكلام أصحابنا عام، يعني الأصحاب ما فرقوا بين أن يكون ممكنا أن يزول يعني قريبا أو لا يمكن. أما ما ذكره شيخ الإسلام فهذا ظاهر، فإذا كان يمكن أن يزال العيب، يمكن أن يزال هذا العيب ويكون الزوال عن قرب مثل اليومين والثلاثة أو أكثر في الحقيقة، ما دام أنه يعني يزول قريبا في العرف، أي سوى عملية وينتهي، مثل القرن مثلا والعفل والتي في الفرج، هذه لها عمليات، المرأة قد لا تعرف هذه البنت، ما تعرف بنت بكر ولا تعرف هذه الأمور، فلما جاء أراد أن يجامعها منسد الفرج فيه يعني قطعة لحم، فيذهبون إلى الطبيب ويزيله بعمليات أو كذا، هذا أشياء ممكنة، هذه أشياء نعم ممكنة. أما كلام أصحابنا كما قال شيخ الإسلام فهو عام، نعم. أيضا كلام الفقهاء هنا رحمهم الله أن هذه العيوب فقط، ما في عيوب أخرى، هذه العيوب فقط. وأما ابن قيم رحمه الله فإنه ذكر أن كل عيب، يعني حتى أوضح لكم قبل كلام الفقهاء، الآن لو أنه وجد العيب مثلا لو أن فيه عمى دخلت عليه فإذا هو أعمى، أو دخل عليها فهي عمياء، هذا ليس عيب يفسخ به. لماذا أنت ما سألت وتأكدت؟ ما هو عيب هذا. أيضا لو كان مثلا الرجل يعني أو المرأة فيه فيه فيه فيهما أو في أحدهما خرس أو طرش أو يعني كان عقيما في عقم أو قطع رجل أو قطع يد أو كان نضوا، أو المرأة نضوة، النضوة يعني نحيف جدا، نحيف جدا، أو كان سمينا جدا، كان سمينا جدا، أو أيضا الكسح وهو أن يكون مشلول اليدين أو مشلول نعم الرجلين، العاجز يعني فيه كساح يعني فيه عجز، هذه كلها عند الفقهاء لا توجب الفسخ. أما ابن قيم رحمه الله فإنه قال كل عيب ينفر الزوج الآخر، يعني يحصل به نفرة ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، نعم، فإنه يثبت به الخيار، لا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، قال وهو أولى من البيع. إذا كان البيع يفسخ فيه للعيب فيقول هذا أولى. قال صاحب الإنصاف وما هو ببعيد، يقول صاحب الإنصاف رحمه الله وما هو ببعيد، قال وفي معناه وإن لم يكن داخل في كلامه، وإن لم يكن داخلا في كلامه، هذا في معناه، وإن لم يكن داخلا في كلامه من عرف بالسرقة، الرجل أو المرأة يعني معروف بالسرقة، هذا عيب يقول صاحب الإنصاف، يعني ينبغي، يعني هو في معنى ما دخل في كلام، في معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ونقل حنبل يعني عن الإمام أن من به جنون أو وسواس أو تغير عقل، يعني الوسواس هذا الذي ذكره هنا في هذه الرواية ينفر، قد يكون الرجل فيه وسواس أو المرأة فيها وسواس، نعم، فهذا الوسواس ينفر فيجيز أو يوجب نعم الفسخ. وقال أبو البقاء أن الشيخوخة عيب، يعني دخلت عليه فإذا هو شيخ أو هي كذلك يعني كبيرة في السن عجوز، نعم. وذكر أبو بكر البقاء العكبري رحمه الله ثبوت الخيار لكل عيب يرد به المبيع، هذا أبو البقاء يقوله، هذا قريب من كلام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ولو كان الزوج عقيما فقياس قولنا، يعني في المذهب ثبوت الخيار، يعني ينبغي إذا كان عقيما أنه يجوز الفسخ، أنه يجوز الفسخ. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة، هذه هي العلة، النفرة أو وتعدي الأذى، أيضا قد يتعدى أذاه مثل البرص ومثل الجذام ومثل نعم. الله عليك. قال ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ، إلى أن قال ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، ولو حدث العقد أو حدث بعد الدخول بالدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله. نعم تفضل. قال أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، يقول الإنسان يأنف من عيب نفسه، لكنه لا يأنف من عيب غيره. وقال في المغني والشرح والمبدع أنه إذا يعني أن الرجل إذا كان مجبوبا، وأن المرأة إذا كانت رتقاء، يعني هو مجبوب وهي رتقاء، قال فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار، لا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار. نعم، لماذا؟ لأن عيبه ليس هو المانع، أنت مجبوب وهي رتقاء، فالمانع من الاستمتاع ليس من عنده. نعم، تفضل. الله عليك. سلام عليك. قال ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له، ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به. قال ومن رضي بالعيب فقال بأن قال رضيت به، خلص ليس له بعد ذلك أن أن يفسخ. رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له، ما دام أنه رضي بالعيب، يعني وجدها في ليلة الدخول برصاء ورضي، قال هذا يعني قدري والحمد لله، امرأة طيبة وصالحة وأبقاها. أو وجدت منه دلالته مثل الوطأ، الوطأ يدل على الرضا، أو التمكين منه في حق المرأة، المرأة مكنته منه، المرأة مكنته نعم منه مع العلم بالعيب، لكن قد لا يعلم بالعيب، يقول أنا دخلت عليها ووطئتها نعم، لكن كان البرص في ظهرها وأنا لم أطلع على هذا البرص، أو في مثلا يعني في فخذها من خلف أو من أمام، أو المقصود أني لم أرى ذلك، أو في رقبتها من خلف فلم أره، أو يكون في وجهها لكنها وضعت يعني حمرة أو شيئا من ذلك ولم يتبين لي، نعم، فهذا لم يعلم. لكن إذا علم ووطئ، أو هي علمت ومكنته مع العلم بالعيب فلا خيار. قال نعم. الله عليك. قال ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، يفسخ الحاكم يطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخ. قال ولو جهل الحكم، حتى ولو جهل الحكم، لو قال أنا ما عرفت أن لي حق الفسخ، ما عرفت أن لي الفسخ، أو هي قالت ما عرفت أن لي الفسخ، فلا فسخ، يعني لا عذر بالجهل، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، يقول أنا يعني علمت أن فيها برص مرأة، لكن ظنيت أن البرص مثلا في أصبعها أو في مثلا طرف يدها التي أخبروني رأيت، لكن لما كشفت عن بدنها فإذا بدنها كله أو أكثره أو كذا فيه برص، فليس له الفسخ، لأنك علمت بوجود الداء سواء كان قليلا أو كثيرا، فما دام أنك رضيت بالقليل فإنك ترضى بالكثير، ولذا قال لأنه من جنس ما رضي به، هو رضي بالقليل فالكثير كذلك. وكذلك أيضا لو أن البرص كان قليلا فعلا، يعني عقد عليها ورأى البرص وكان قليلا فعلا لكنه انبسط في جسمها بعد ذلك، فقل نعم أنا رضيت به لكن الآن اتسع، نقول ما دام أنك رضيت به في أوله فإنك ترضى به في آخره، لأن العادة أنه ينبسط ويزيد. نعم، فضل. الله عليك. قال ولا يتم. نعم. قال ولا يتم. قال ولا يتم وإلى أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، يفسخ الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخ. نعم، يقول ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه. يقول لا يتم، أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم. يعني نعم يجوز المرأة أن تفسخ إذا وجد في الزوج عيب يجيز الفسخ، وكذلك له أن يفسخ، لكن لا بد من حاكم قاضي. طيب القاضي هذا إما هو يفسخ أو يقول له إن شئت فسخت أنا أرد الأمر إليك، يا أيها الزوج تبي تفسخ افسخ، يقول له القاضي. فإذا قال له القاضي ذلك ففسخ انفسخ، أو هي فسخت انفسخ زوجها، ولا يكون هذا طلاقا. يعني قال للمرأة يعني هذا عيب، يقول لها القاضي يجوز لك أن تفسخي وأنا أرد إليك الأمر، إن شئت فسختي، قالت فسخت انفسخ. وكذلك الزوج إذا قال فسخت للعيب الذي فيها فتنفسخ، لأن الحاكم رد ذلك إليها أو إليه، ولا يعد طلاقا منه. إذا قال فسخت فلا يعد طلاقا منه. قال فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منها أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. ثم الآن ننظر هذا الفسخ هل هو قبل الدخول أو بعده؟ قال لا قبل الدخول. يقول ما دام أنه قبل الدخول فلا شيء لها، لا شيء لها، لا مهر لها حتى النصف يعني. لما؟ قال لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، يعني كان العيب بالرجل وهي التي فسخت فالفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه، هي التي دلست إن كان العيب فيها فكأنه منها، يعني كأن الفرقة منها، كأن الفرقة منها ما دام هي التي دلست في العيب. نعم. صلى الله عليه. قال وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. نعم. صلى الله عليه. قال ويرجع به على الغار إن وجد، لأنه غرة، وهو قول عمر، والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. يقول هنا وإن كان الفسخ بعده، يعني فسخت أو فسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يصوم. إن كان لا قال أنا دخلت بالمرأة، فنقول إذا كنت قد دخلت بها المهر استقر، لأن المهر يأتيكم إن شاء الله في الصداق أنه يستقر بالدخول، استقر لها المهر. طيب أنا العيب اللي فيها، نقول ترجع على الغار إن وجد، هي الآن خلاص استقر لها المهر، فأنت ترجع إلى من غرك. من هو الغار؟ قال الغار هو من علم العيب وكتمه، هذا هو الغار، علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة وولي ووكيل. إذن الزوجة غير العاقلة ما نرجع إليها أبدا أبدا، إما صغيرة أو مجنونة، هذه زوجة عاقلة، عاقلة لا مجنونة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة. قال زوجة عاقلة، ما قال مكلفة، قال عاقلة. فإذا كانت الزوجة عاقلة تعقل، يعني ولو كانت غير بالغ، فإنها قد تكون هي الغارة. وكذلك الولي والوكيل، الولي والوكيل. طيب فإن كان الولي، الآن كيف نرتب الأمر؟ المرأة فيه ولي وفيه زوجة عاقلة، زوجة تعرف أن معه يعني هذا المرض ومعه تعرف هذا العيب، والولي كذلك قد يعرف وقد لا يعرف. فنقول مثلا الآن إذا كان يعرف فقال هنا، قالوا هنا إن كان الولي يعني عالم يعلم فإنه يغرم. الزوجة العاقلة تعرف، لكن الولي هذا هو المباشر. فإذا كان الولي يعلم فإنه هو الذي يغرم، وإن قال أنا لا أعلم ويقبل قوله. إذا قال حتى ولو كان من محارمها يقبل قوله في عدم العلم، لأن هذا ممكن، ممكن أن لا يكون يعلم بالعيب، بل في عيوب يعني العادة أنه لا يعلمها، مثل عيب في الفرج، مثل برص في بطنها وكذا، يقول ما أعرف، ما عرفت بهذا. فإذا يعني يعني حتى ولو كان محرما إذا قال أنا لا أعلم نرجع إليها هي، نرجع إليها هي. إذن إذا كان يعني إذا كان يعلم أي الولي فإنه الذي يغرم، وإن قال أنا لا أعلم ويمكن أن يكون لا يعلم يقبل قوله. لماذا؟ لأنه ممكن، يمكن هذا حتى ولو كان محرما له، لأن الأصل عدم العيب. ثم نرجع إليها هي، فإن ادعت هي كذلك أنها لا تعلم وقالت أنا لا أعلم هذا العيب وأمكن أنها لا تعلمه، فيقبل كذلك. ما أعرف أن عيوب الفرج هذه، أنا أقضي حاجتي في الفرج، كما أعرف أن في الفرج عيب، فيقبل كذلك قولها. يعني ومن كان القول قولا فعليه، نعم فعليه اليمين. إذن يقبل قولها في عدم، في عدم علمها، في عدم علمها. طيب إذا وجد التغرير منهما جميعا، يعني الولي والمرأة، المرأة تعرف ووليها يعرف، يعلم بالعيب، فالحكم كما تقدم يكون على الولي، لأن الولي هو المباشر، الولي هو المباشر. فإن لم يكن وليا بل كان وكيلا، الوكيل، فقالوا الوكيل يكون الضمان بينه وبين المرأة. إذا كان القائم بالتزويج وكيل، إذا كان القائم بالتزويج وكيلا وليس بولي، فالضمان يكون بينهما نصفين، كما قال ذلك الموفق رحمه الله تعالى. نعم تفضل. السلام عليكم. قال وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. إن طلقت قبل دخول، طلقت المرأة قبل دخول يعني وخلوة، خلوة هنا مؤثرة كما تقدم، يعني حتى لو ما وطئ إذا خلى بها فالحكم ثابت، لأن المهر يستقر بالخلوة أيضا. طيب هذه امرأة طلقت قبل الدخول، أي وقبل الخلوة أيضا، وقبل الخلوة أيضا، وقبل علمه هو، قبل علمه هو بالعيب، ما عرف بالعيب، فطلقها قبل الدخول، فعليه نصف الصداق، عليه نصف الصداق. لماذا؟ لأنه قد التزم بالنصف بالطلاق، لما طلق يعني رجل يقول أنا وجدت بها عيبا فطلقتها، طلقتها، نعم، ورجل يقول أنا طلقتها قبل أن أعرف فيها العيب، طلقت امرأة من النساء ثم إني علمت أن فيها عيبا، يعني الآن أنا أوجبتم علي النصف، تبين لي أن فيها عيب يجيز لي الفسخ. فنقول أنت الآن لما طلقت، أنت الآن لما طلقت فالطلاق، نعم، فيه نصف الصداق، الطلاق فيه نصف الصداق، نعم، ولو علم هو، نعم، لكان له حق الفسخ، لو علم هو، نعم، لكان له حق الفسخ، لكنه طلق قبل أن يعلم، يعني بادر بالطلاق، يعني رجل خطب من الناس وزوجوه وبعد مثلا أسبوع طلق، فأعطاهم نصف الصداق، هذا الواجب عليه. تبين أن المرأة برصاء فذهب إليهم وقال أنا ما علمت أنها برصاء وقد طلقتها، فردوا إلي النصف، لأن البرص يجيز لي أن أفسخ مجانا، فيقال له أنت طلقت ولم تعلم بالعيب، والطلاق يعني والطلاق يوجب قبل العقد، قبل الخلوة وبعد العقد، طلاق إنما يكون بعد العقد، فالطلاق قبل يعني الخلوة أو وقبل الدخول هذا يوجب نصف المهر. قال أو مات أحدهما، أو مات أحدهما قبل الفسخ، قبل ما يكون فسخ مات أحدهما، سواء كان هذا قبل العلم به أو بعده ولم يفسخ، سواء علم بالعيب ولم يفسخ أو لم يعلم بعيبها ومات، فيكون لها المهر كاملا، وهو كذلك له نعم، وهو كذلك يرثها، وغير ذلك من الأحكام، وليس الكلام في الإرث. إذن لو أن الرجل طلق المرأة، لو أن الرجل مات عن امرأة وفيها عيب قد علمه ولم يفسخ بعد، حتى لو كان يريد الفسخ لكن ما فسخ قبل الفسخ وماتت أو مات هو، فإنه يجب المهر كاملا. ومن باب أولى لو أنه مات قبل أن يعلم بالعيب، يعني رجل مات ولده وقد عقد على امرأة، عقد على امرأة فمات، فهم طالبوا الآن بالمهر كاملا، فلما أراد أن يعطيهم المهر قيل له إنها برصاء، فذهب إليهم وقال إحنا ما علمنا أنها برصاء وابني لم يدخل بها، فأنا يعني لو أنه موجود لفسخ، لو أنه حي لفسخ، نقول لا هو مات قبل أن يفسخ، وعلى ذلك فلها الصداق كاملا. نعم تفضل. الله عليك. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، إن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة. نعم. فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. والصغيرة والمجنونة، صغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني حتى الأمة لا يزوجها سيدها بمعيب، والأب لا يزوج الصغيرة والمجنونة والأمة، والصغيرة والمجنونة وكذلك الوصي لا يزوجها بمعيب. قال بمعيب يرد به في النكاح، إذن لو زوجها بعيب لا يرد، مثل أن يزوجها بأعمى، نعم فيصح المذهب، لكن أن لو زوجها مثلا برجل مثلا يعني برجل كما تقدم مجذوم مثلا أو أبرص أو فلا يجوز له ذلك. قال لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة. طيب فإن فعل ننظر هل هو يعلم بذلك؟ قالوا نعم يعلم، فلا يصح النكاح. انظر لا يصح، يعني رجل زوج ابنته الصغيرة بمعيب، عيبا يوجب الفسخ، فنقول إن علم فلا يصح لأنه عقد عقدا لا يجوز. وإن قال أنا لم أعلم بالعيب، زوجتها ولا أعرف أن هذا الرجل معيب، فإنه يفسخ إذا علم، يفسخ إذا علم. وعبارة يعني المؤلف هنا يفسخ ليس فيها ذكر الوجوب، وأما وفي الإقناع تبعا للمغني يجب، أما في المنتهى فإن له الفسخ، لكن الإقناع فيه أنه يجب أن يفسخها تبعا لما في المغني. نعم كل الصغيرة والمجنونة والأمة. نعم تفضل. الله عليك. قال وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجها بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل كم فك ما تقدم. إيه كذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجها بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم. يعني حتى ولي الصغير ما يزوجه بامرأة معيبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبة أو عنينة لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. نعم. بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. نعم. المرأة إن رضيت، امرأة كبيرة يعني عاقلة وبالغة، رضيت مجبوبا، قالت أنا أرضى به، مجبوب أرضى به، أو عنينا قالت أرضى به، فليس للولي أن يمنعها، هذا حق لها دون غيرها. قال: بل يمنعها وليها يعني العاقد من تزوج مجنون، لأن هذا قد يضرها، لو أرادت أن تتزوج مجنونا لوليها أن يمنعها. وكذلك المجذوم والأبرص، قالوا: لما في ذلك من العار، ولما في ذلك يعني من أنه يتعدى إلى الولد، أنه قد يتعدى إلى الولد. نعم. نعم. الله عليك. قال: ومتى تزوجت معيبا لم تعلم، ثم علمت العيب بعد عقد، لم تجبر على فسخ؟ إذا تزوجت معيبا لم تعلمه، معيبا ما درت أنه معيب، تزوجته فعلمت العيب بعد العقد وقالت أنا أرضى به، فالولي ليس له كلام هنا. قال: لم تجبر على الفسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، يعني بعد العقد حدث به عيب وقالت لا أنا أرضى به. بعد العقد أصيب مثلا بحادث فترتب عيب من عيوب النكاح، فقالت المرأة أنا راضية به، الولي ليس له كلام. لماذا؟ قال: لم يجبرها وليها. تفضل. نعم. سأل الله عليكم. قال: لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. فحق الولي في الابتداء، أما الدوام فهو إليها هي فقط. نعم. له في وقت العقد، ما بعد العقد ليس إليها. ولذا لو أن امرأة طلبت من وليها أن يزوجها يعني عبدا وهي حرة، لم يلزمه أن يجيبه، له أن يقول لا. لكن لو عتقت، امرأة عتقت تحت عبد، يعني عبد وأمة، ثم إن الأمة اعتقها سيدها، صارت حرة وزوجها عبد، فهي التي إن شاءت أن تفسخ وإن شاءت ألا تفسخ، لكن الولي ليس له كلام، يعني ليس له أن يجبرها على الفسخ. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.